بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الماتن وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائيته في مائية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل قراءتنا في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. كنا قد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: ولا يحيط بأمره المتفكرون. قوله لا يحيط بأمره المتفكرون، الأمر يطلق على الأمر الشرعي أو الأمر الكوني، أو يطلق على الشأن بمعنى ما يخص من يضاف إليه الأمر، يقال هذا أمر فلان أي شأنه. والكلام هنا محتمل أن المصنف إنما أراد بالأمر الأمر الشرعي، والأمر الشرعي هو أمر الله عز وجل في الشرع، وهو الإرادة الشرعية الدينية، وهو كل ما أمر الله عز وجل به في الشرع، كما قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا أمر شرعي. وهناك أمر كوني، وهو أمر الله عز وجل للمخلوقات، الأمر الكوني الذي لا يتخلف عن العمل به مخاطب، كما قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا هو الإرادة الكونية القدرية. قول المصنف لا يحيطون بأمره، المقصود بالإحاطة أي الإحاطة بأمره الشرعي من جهة الحكمة، أي أنهم لا يحيطون بحكمته وبالحكمة من وراء أمره الشرعي، مثل أمر الله عز وجل بتأدية الصلوات الخمس على هذه الكيفية في هذه الأوقات، ما الحكمة من ذلك؟ لا يحيط المخلوقون بأمره الشرعي من جهة الحكمة، وأما من جهة معرفتهم بالأمر الشرعي فإن الأمر الشرعي يعلم، وهو كل ما أمر الله عز وجل به في الشرع، ولهذا يمكن أن يعرف الأمر الشرعي، لأن الأمر الشرعي هو أمر الله بالدين، فالدين إذا تفقه الناس فيه عرفوا أمر الله الشرعي. وأما الحكمة من وراء ذلك فإنهم لا يحيطون بحكمته فيما يأمر به شرعا، وإن كانوا يدركون بعض الحكم من الأوامر الشرعية، لكن لا إحاطة لهم بحكمة الله عز وجل. وإذا أريد بالأمر الكوني هنا فإنه لا إحاطة أيضا لهم بأمره الكوني من جهة خلقه للمخلوقات، لأن مخلوقات الله عز وجل عظيمة ولا إحاطة للبشر بها، كم خلق من مخلوقات لا يعلمها إلا الله، فلا يحيطون بأمره الكوني أي بتكوينه وبخلقه للمخلوقات، كما أنهم أيضا لا يحيطون بحكمته في خلقه للمخلوقات. وأما إذا أريد بالأمر هنا بمعنى الشأن، أي أنهم لا يحيطون بما يتعلق بالله عز وجل من الحكمة، ولا يحيطون بذاته، ولا يحيطون بما هو عليه من الكمال، فهذا ظاهر أنه لا إحاطة للمخلوقين بذات الله عز وجل وبكماله وبما هو عليه من الكمال والتنزه عن صفات النقص، وإن كانوا يدركون ما خاطبهم به لكن الكمال الذي هو عليه لا إحاطة للمخلوقين به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، فإنهم لا يحصون ثناء عليه ولا يحيطون بكماله، وإنما خاطبهم الله عز وجل بالأسماء والصفات التي يعلمون معانيها ويعلمون اتصاف الرب عز وجل بها، لكن الكيفية التي هو عليها وسائر الأسماء، لأن أسماء الله منها ما أطلع عليه المخلوقين ومنها ما ادخره في علم الغيب عنده، فهم لا يحسنون ثناء عليه ولا يحيطون بكماله، ولهذا قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعني أنهم لا يستطيعون من خلال الفكر والتأمل أن يحيطوا بحكمته في أمره الكوني أو الشرعي، أو لا يحيطون بكماله المطلق الذي هو عليه في الحقيقة. قال: يعتبر المتفكرون بآياته، يعتبر المتفكرون بآياته. الآيات تنقسم إلى قسمين: إلى آيات شرعية دينية، وهي كلامه الذي خاطب به رسله، ومنه آيات القرآن، نقول آية الكرسي آية من آيات القرآن، إذن هي آية، وكذلك البقرة تتألف من عدة آيات، وكذلك سائر سور القرآن، فهذه هي الآيات الشرعية الدينية التي هي كلامه، وهناك الآيات الكونية، والآيات الكونية هي المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، وهي آيات تدل على كماله وعلى قدرته وعلى تفرده بالربوبية والخلق، فالسماوات من آياته، والأراضين من آياته، الجبال، الأشجار، الإنسان، خلق الله عز وجل لسائر المخلوقات هي من آيات الله الكونية. قال: يعتبر المتفكرون بآياته. التفكر هنا إما أن يراد به الآيات الكونية والتفكر فيها هو بالتدبر، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. فالتفكر في الآيات الكونية، في الآيات الشرعية، هو التدبر لكلام الله ولمدلول كلامه، والوقوف على ألفاظ الكتاب والسنة ومعرفة مدلول هذه الألفاظ، فهذا تفكر في الآيات الشرعية بتدبر القرآن وبتدبر كلامه، والتفكر في الآيات الكونية هو بالتأمل في إتقان الله عز وجل لها وفي عظيم حكمة الله عز وجل لخلقها، وكيف أن الله خلقها على هذه الكيفية، وكيف أن الله عز وجل أودع فيها من الحكم العظيمة، كما قال الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فهذا النظر هو نظر تفكر واعتبار، ينظر إلى الإبل، والتفكر في الآيات الكونية هو بالاعتبار بخلق الله عز وجل لهذه المخلوقات التي خلقها وكيف أتقن صنعها، وأما التفكر في الآيات الشرعية هو بتدبر كلام الله عز وجل، بتدبر كلام الله، وليس المقصود هو التفكر بأن يستدرك الإنسان بعقله وفكره في الشرع فيقول: لو فعل كذا لكان كذا، ولو قيل كذا لكان أولى، وإنما المقصود هو إعمال الفكر في فهم كلام الله، لا إعمال الفكر في الاستدراك على كلام الله. ولذا قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلى. قال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي على الدين. يعني إذا تعارض العقل مع النص فإن العقل متهم، وإن كان في الحقيقة ليس هناك تعارض بين العقل وبين الشرع كما قرر هذا العلماء، ولكن قد يبدو للإنسان بضعف عقله أن هناك تعارض، فعند ذلك يتهم العقل لأن العقل ضعيف، ويعرض عليه الخطأ والوهم، كما أن سائر الحواس كذلك. تلاحظون الآن البصر يعرض له من الأمراض ما يرى الإنسان الأشياء على غير حقيقتها. هناك أمراض معروفة عند الأطباء يعني المتخصصين في هذا أنه يرى الأشياء على غير حقيقتها، يرى الألوان على غير حقيقتها، ويرى الأشياء منقسمة، ويرى الذات الواحدة منقسمة أو متعددة، وهذا مرض يصيب العين، فدل على ضعف حواس الإنسان. كذلك السمع قد يصيبه المرض فلا يسمع، فكذلك العقل قد يعرض له من الخلل ما يرى الأشياء على غير حقائقها. فالعقل متهم والشرع مبرأ من الخلل ومن النقص لأنه من كلام الله عز وجل. قال: ولا يتفكرون في مائية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه. لا يتفكرون في مائية ذاته، وفي بعض النصوص في ماهية ذاته. هنا أرشد المصنف إلى أن التفكر في الآيات لا في ماهية الرب عز وجل، تفكر في الآيات لا في ماهية الذات. والماهية هي حقيقة الشيء، ماهية الشيء حقيقته. وقيل إن أصل الماهية هي ما يجاب به عن سؤال ما هو. الماهية هي ما يجاب به عن سؤال ما هو، ثم بعد ذلك حصل دمج في الحروف فقيل ماهية في إجابة ما هو، ماهية في إجابة ما هو، أبدلت الواو ها فقيل ماهية، وهذه في إجابة سؤال من قال لشيء ما هو يقال ماهيته، كأنه يقول إجابتي على سؤالك عن هذا الشيء ما هو هو كذا وكذا، فيقال ماهية كذا كذا، ماهية الإنسان كذا. فالماهية هي حقيقة الشيء، ومائية قيل إنها ترجع إلى هذا المعنى، وإن الأصل في مائية ماهية، ثم أبدلت الهمزة، أبدلت الهاء همزة لقرب المخرج، لأن كل من الهمزة والهاء من حروف الحلق، ولهذا اشتهر في كلام المتكلمين أن يعبر عن حقائق الأشياء يقال ماهية أو مائية. وفي النسخ لمقدمة ابن أبي زيد في بعضها ماهية وفي بعضها مائية، والمعنى واحد. ولا يتفكرون في مائية أو في ماهية ذاته، لأن التفكر في ذات الرب عز وجل لا يورث إلا الشك والحيرة، وما أمرنا بالتفكر في الذات، وإنما أمرنا بالتفكر في المخلوقات. وأما ذات الله عز وجل فأمرنا بأن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، ونسمي الله بما سمى به نفسه، دون أن نعمل العقول في التفكر في ماهية الذات، وإنما نعمل العقول في إحصاء ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه من الأسماء والصفات، وليس المقصود الإحصاء هو الحصر، وإنما الاجتهاد في ما أخبرنا الله عز وجل به من الأسماء والصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من أحصى هذا العدد، وإلا فأسماء الله عز وجل ليست محصورة. فيتفكر في آياته الكونية والشرعية على ما تقدم، ولا يتفكر في ماهية الذات، وإنما أيضا يعمل الفكر والفهم في معرفة معاني الصفات، في معرفة معاني الصفات، وليس هذا بمحجوب عن الناس. معرفة معاني الصفات يمكن للإنسان أن يعرف معنى الاستواء ومعنى النزول، ولهذا أهل السنة يفوضون في كيفية صفات الله ولا يفوضون في معنى الصفات، تفويض منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. فالتفويض الحق هو التفويض في الكيفية، يقال لا نعلم كيفية صفات الله، أما معاني الصفات فإنهم لا يفوضون في معاني الصفات، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، معلوم للناس من لغة العرب. أما من جهل في نفسه معنى من هذه المعاني وقال الله أعلم بذلك، ويسند العلم إلى غيره من العلماء، ولا يقول أن هذا العلم محجوب عن الناس، فالإنسان لا يتكلم إلا بما علم. لكن من ادعى أنه لا اطلاع للمخلوقين على معنى الصفات فإن هذا باطل، وهذا هو مذهب المفوضة الباطل الذي رده السلف، وذكر العلماء أنه مخالف لمذهب السلف، فإن السلف يفوضون في كيفية الصفات لا في معاني الصفات. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الجملة كما هو معروف هي مقطع من آية الكرسي، وهي تدل على عظمة الرب عز وجل. ولا يحيطون بشيء من علمه، أي لا إحاطة للمخلوقين بعلم الله، لأن علم الله عز وجل هو أعظم وأجل من أن يحيط به المخلوق، لأن علم الله عز وجل وسع كل شيء، والمخلوق كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي قصة الخضر مع موسى، وموسى عنده علم والخضر عنده علم، فرأى الخضر طائر يشرب من البحر، فقال لموسى: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر. فعلم الله عز وجل واسع، يشمل علم الغيب والشهادة، وعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم واسع لا اطلاع عن المخلوقين عليه. ولذا اعترفت الملائكة بهذا، قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا، بل ما من علم للمخلوقين إلا هو من الله. فليس هناك علم للملائكة ولا للإنس ولا للجن ولا للمخلوقات إلا بما علمهم الله، وهناك علم لم يطلعوا عليه، كما قال الله عز وجل للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. فهو يعلم ما لا تعلمه الملائكة، وما بالملائكة من علم فهو من الله. ولا يحيطون بشيء من علمه، أي ليس لهم الإحاطة بشيء من علم الله عز وجل، إلا بما شاء، إلا بما شاء أن يعلمهم من علمه، لما شاء أن يعلمهم من علمه، كما علم الرسل شيئا من العلم، وعلم بعض العلماء كل من تفقه في دين الله عز وجل، فهذا من توفيق الله ومن تعليم الله له. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أن الله يفقهه في الدين، فالفقه يحصل بتوفيق الله عز وجل. وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أن الكرسي يسع السماوات والأرض. جاء عن ابن عباس أنه لو مدت السماوات والأرض لوسعهن الكرسي. وجاء في بعض الروايات: ما الكرسي، ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، حلق الحديد الصغيرة عندما تلقى في صحراء. فنسبة السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كالحلقة في فلاة في صحراء واسعة. وهذا دليل على عظم الكرسي وأنه أوسع من السماوات والأرض. كذلك الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، فالعرش أعظم المخلوقات، ثم الكرسي، ثم السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده أي لا يثقله، لا يثقله حفظهما أي حفظ السماوات والأرض. وهذا دليل على عظمة الرب، فإن الملك إذا اتسع أثقل الملك، وكلما اتسع الملك احتاج الملك إلى أعوان. ولهذا لما اتسع ملك عمر وخشي من التقصير سأل الله عز وجل أن يقبضه، فما من ملك إلا وعلى قدر اتساع ملكه يحتاج إلى أعوان ويثقله اتساع الملك. والرب عز وجل مع اتساع ملكه فهو منزه عن الشريك والأعوان، ولا يثقله هذا الملك مع اتساعه، وهو العلي العظيم. فيه إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل: العلي، وهو اسم مشتق من صفة العلو وهي صفة ذاتية، والعظيم اسم مشتق من صفة العظمة وهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل. العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان. ذكر المصنف بعض أسماء الله عز وجل، قال: العالم الخبير، وفي بعض النسخ العليم، في بعض النسخ العليم الخبير. العالم لم يرد مطلقا أنه من أسماء الله عز وجل، وإنما ورد مضافا: عالم الغيب والشهادة. ولهذا ذكر العلماء أن العالم ليس هو من الأسماء إلا إذا أضيف كما ورد في النصوص. وأما الاسم الثابت لله عز وجل والوارد في الكتاب والسنة هو العليم، كما جاء مقترنا بالخبير كما ذكر المصنف هنا، كما قال الله عز وجل: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. العليم الخبير، فالعليم اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة العلم وهي صفة ذاتية. والعالم إذا أضيف للغيب فهو من أسماء الله عز وجل، وهو من الأسماء المركبة. وأما العالم مفردا فإنه لم يرد في الأسماء الحسنى، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه من الأسماء، لكن هذا هو الصحيح. الخبير اسم من أسماء الله عز وجل مشتق من صفة الخبرة، وهي سعة العلم ومعرفة حقائق الأمور، فإن الخبير فوق العليم. ولهذا تلاحظون في أوصاف الناس إذا ما اختلفوا في أمر من الأمور يقال يحال إلى أهل الخبرة، لأن أهل الخبرة أعلم ببواطن الأمور. قد يكون بعض الناس يعلم الأشياء، لكن الخبير بالشيء هو الذي يعلم بواطن الأمور، ولهذا إذا ما اختلف الناس في شيء فإنهم يحيلون هذا لأهل الخبرة، والخبير بالشيء هو المجرب الذي علم حقائق الأشياء، والله عز وجل متصف بصفة الخبرة واسمه الخبير، وله من هذا الاسم المعنى المطلق الذي لا يثبت لمخلوق. سيأتي التنبيه على القدر المشترك وأن الله عز وجل يتسمى بأسماء والمخلوقون يتسمون بأسماء ويتصفون بصفات، ولكن ليست أسماء الله كأسماء المخلوقين، وإنما للمخلوق ما يليق به وللخالق ما يليق به. المدبر لم يرد في الأسماء، ولهذا يرى بعض أهل العلم أنه ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما ورد تدبير يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فهذا من باب الأفعال وليس هو من باب الأسماء. القدير هو من أسماء الله عز وجل، وهو اسم من أسماء الله عز وجل مشتق من صفة القدرة. السميع البصير اسمان من أسماء الله، السميع مشتق من صفة السمع، والبصير مشتق من صفة البصر، وهما صفتان ذاتيتان تدلان على اتصاف الله عز وجل بهاتين الصفتين على الوجه، على وجه الكمال. والسمع هو إدراك المسموعات، والبصر هو إدراك المبصرات. العلي الكبير، العلي من أسماء الله وهو مشتق من صفة العلو، والكبير من اسم من أسماء الله عز وجل وهو مشتق من صفة الكبر، فهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. فهذه الأسماء التي ذكر والتي اشتملت عليها هذه الجملة من كلامه تدل على تسمي الله عز وجل بهذه الأسماء، وتدل على اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه. هذا دليل استواء الله عز وجل على العرش، وأنه فوق العرش، وهذه صفة فعلية ثابتة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، واستواء الله يليق بجلاله، واستواءه على العرش صفة فعلية، واستواءه بعد أن خلق السماوات والأرض كما قال هو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. فعند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا، ثم بعد أن فرق من السماوات من خلق السماوات والأرض استوى على العرش كما يليق بجلاله. وينبغي التفريق بين الاستواء والعلو، فالاستواء هو علو خاص، ولهذا ليس في نفيه أو إثباته ما يوهم نقصا، لأن القاعدة عند العلماء أن الصفات الذاتية نفيها يوهم نقصا، وأما الصفات الفعلية فإن نفيها لا يوهم نقصا. مثال ذلك، العلم صفة ذاتية، فلا يوصف الله عز وجل بعدم العلم، لا يقال يعلم ولا يعلم. القدرة صفة ذاتية، لا يقال يقدر ولا يقدر. وأما الصفات الفعلية مثل الاستواء يقال استوى ولم يستوي، لأن استواءه لحكمة يعلمها من غير حاجة للعرش، فقد استوى على العرش بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض، ولم يكن مستويا عند خلق السماوات والأرض كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية. وأما قبل خلق السماوات والأرض فلم يرد في النصوص ما ينفي أو يثبت الاستواء. إذن قبل خلق السماوات والأرض لم يرد في النصوص ما يدل على استوائه على العرش من عدمه، وإن دلت النصوص على وجود العرش قبل ذلك، قبل خلق السماوات والأرض. وأما عند خلق السماوات والأرض فلم يكن مستويا على العرش كما دلت على هذا النصوص، لأن الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض. وأما بعد خلقه للسماوات والأرض فقد استوى على عرشه كما يليق بجلاله. فإذا الاستواء هو علو خاص، ولهذا كان صفة فعلية ينفى أو يثبت لا يوهم نقصا. كذلك من الصفات الفعلية الخلق، تقول خلق الله لفلان الولد ولم يخلق لفلان، المحبة أحب فلانا ولم يحب فلانا، إذا ليس فيها نقص، بل الكمال هو في أن الله يتصف بها في عندما تقتضي حكمته أن يتصف بها، ولا يتصف بها عندما تقتضي حكمته أن لا يتصف. وأما الصفات الذاتية فإنها لا تنفع عن الله عز وجل لأنها ملازمة للذات، ولهذا الصفات الذاتية ملازمة لذات الله عز وجل، لا تنفك ذاته عن صفاته. وأما الصفات الفعلية فهي متعلقة بالمشيئة، مثل المحبة والرضا والغضب والخلق والرزق، فهذه كلها متعلقة بمشيئته. فالله عز وجل مستوي على العرش كما يليق بجلاله، واستواءه معروف، الاستواء معناه معروف كما فسره السلف بمعنى العلو والارتفاع والصعود، يقال استوى على كذا بمعنى على وارتفع وصعد، وليس من معاني الاستواء الاستيلاء، هذا تأويل باطل. ولهذا أنبه على هذه المسألة، قد تجدون في بعض كتب التفسير يفسر الاستواء بالاستيلاء، هذا باطل وهذا تأويل وليس هو منهج السلف، وليست هذه عقيدة السلف، بل رد العلماء على من فسر الاستواء بالاستيلاء، لأن الاستيلاء معنى آخر غير الاستيلاء، بل إن الاستيلاء لا يكون إلا بعد منازعة، كما يقال استولى الملك على المدينة أو على البلد بعد منازعة من ملك آخر. والله عز وجل منزه عن هذه المعاني لأنه لا غالب له ولا منازع له، فهو فتفسير الاستواء بالاستيلاء هذا باطل. ثم لو قيل إن الاستواء هو بمعنى الاستيلاء فالله مستولي، لو فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء لصح أن يقال أن الله مستوي على المخلوقات كلها، يقال مستوي على الإنسان، مستوي على الجبال، مستوي على الأشجار، وهذه معاني باطلة، فإن الذي دلت النصوص على أنه مستوي على العرش. ولو كان الاستيلاء بمعنى الاستيلاء والملك لكان جاء في النصوص أن الله مستوي على كثير من المخلوقات، وهذا لم يرد في النصوص، فدل على أن الاستيلاء غير الاستواء، والاستواء هو علوه عز وجل كما يليق بجلاله على عرشه كما دلت على هذا النصوص. أيضا ينبغي أن ينزه أو تنزه هذه الصفة من بعض الظنون وبعض المفاهيم الباطلة، مثل من يتصور أن الله محتاج إلى العرش فهذا معنى باطل، فالله مستوي على العرش من غير حاجة، بل إن من أسماء الله القيوم، والقيوم قال العلماء في تفسيره هو الذي قام بنفسه وقامت به الخلائق، فالعرش قائم بالرب، والله عز وجل لا يحتاج إلى العرش، وهذا مما يدل على أن استواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق. ولهذا قال شيخ الإسلام استواء المخلوق على المخلوق يلزم منه إذا سقط المستوى عليه يسقط المستوي، كاستواء الناس على ظهور الأنعام وعلى الفلك، فإذا غرقت السفينة غرق من كان على ظهرها، وإذا سقطت الدابة سقط من كان على ظهرها. هذا استواء المخلوق على المخلوق. وأما استواء الرب على العرش فهو كما يليق بجلاله من غير حاجة، فالعرش محمول بقدرة الرب، وهذا مما يدل على أن استواءه ليس كاستواء المخلوق. فوق عرشه المجيد. المجيد ورد في النصوص وصف الله عز وجل بالمجيد، وورد وصف العرش كما في القراءتين ذو العرش المجيد بالرفع وبالخفض، على أن قراءة الرفع هي صفة، المجيد صفة لله عز وجل، وعلى قراءة الخفض أن صفة للعرش. والمجيد في اللغة، المجد في اللغة هو الاتساع، المجد في اللغة هو الاتساع، والمجيد هو المتسع. والعرش موصوف بالمجيد بسعته، قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، أي استوى على عرشه. وإنما قال المصنف هنا بذاته ردا على من يقول إن الاستواء مجاز وأن الله لم يستوي على العرش، وإنما المقصود استولى على العرش، وأن العرش مما يدخل في ملك الله، فهذا المعنى باطل. فأراد المصنف هنا أن يرد على هؤلاء الذين يقولون أن الاستواء مجاز، قال استوى وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. ثم إن العلماء أيضا توقف بعضهم عند هذه الكلمة، فهل يقال أنه استوى على العرش بذاته؟ سلك بعض العلماء مسلك الإمام بن أبي زيد هنا في التعبير بهذه الكلمة، ومن أهل العلم من قال إنه لا يعبر بها، وإنما يذكر اللفظ الشرعي ويفسر للناس التفسير الصحيح، ونحن لا نحتاج لهذا. وقد ذكر الإمام ابن القيم أنه لا يحتاج إلى الأفعال المضافة إلى الله أن يقال بذاته، قال فنحن لا نحتاج أن نقول استوى بذاته وينزل بذاته، كما أننا لا نحتاج أن نقول خلق بذاته ورزق بذاته، أن كل هذه الأفعال مضافة إلى الله عز وجل وهي على حقيقتها. لكن من ظن أن هذا مجاز ففسر له أن هذا مما يضاف إلى الله على الحقيقة، فهذا التفسير طيب، لكن اللفظ هنا هو الذي توقف فيه بعض أهل العلم فقال إنه لا يطلق، ومنهم من أطلقه. وليس هناك خلاف بين العلماء في المعنى، في أن الكل يثبت الاستواء لله عز وجل وأنه مما يضاف إلى الله على الحقيقة، لكن الخلاف هل يعبر يقال استوى بذاته أو لا يقال. قال وهو في كل مكان بعلمه، وهو في كل مكان بعلمه، أي أن علمه في كل مكان. لاحظوا المصنف هنا فرق بين استواء الله على العرش وأن الله بعظمته فوق العرش وأن علمه في كل مكان، وهذا فيه رد على الحلولية الذين يقولون أنه بذاته في كل مكان، فبين أن الرب بعظمته فوق العرش وأن علمه في كل مكان ولا يخلو من علمه مكان، أي أنه يعلم الأمكنة وما فيها، يعلم الأمكنة وما فيها. وهذا الموطن أخذه المصنف من كلام الله عز وجل كما جاء في آية سورة الحديد في قول الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال الشيخ الإسلام بن تيمية في هذه الآية جمع الله بين الاستواء وبين علمه بخلقه في كل مكان، فدل على أنه لا منافاة بين استوائه على عرشه وبين معيته لخلقه، لا منافاة بين استوائه على عرشه ومعيته لخلقه، وأن الله فوق عرشه بعظمته وأن علمه بكل مكان. قال الشيخ الإسلام بن تيمية والله فوق عرشه على الحقيقة وهو معنا على الحقيقة. ولا بد من وقفة عند معنى المعية وما هي حقيقة المعية، لأن بعض الناس إذا قيل له إن الله معنا على الحقيقة يظن أن هذا المعنى يستلزم أنه معنا بذاته، هذا غير صحيح. فالله عز وجل أخبر عن ذاته أنه بذاته فوق العرش وأخبر عن معيته لخلقه. فالمعية ذكر شيخ الإسلام بن تيمية كذلك الإمام بن القيم أن معنى المعية في اللغة هي مطلق المقارنة والمصاحبة، مطلق المقارنة والمصاحبة، ثم إذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المعية الخاصة بحسب اللفظ. ذكر الإمام بن القيم قال فمعية الرجل لعلمه نوع، ومعيته لأميره نوع، فإن تقول فلان هل فقد علمه عندما يتعرض الإنسان لمرض أو لكبر في السن، قد يتغير حفظه ويذهب العلم، فيسأل عن بعض العلماء هل بقي علمه معه، يقال بقي معه علمه. فعلم الإنسان وكون يقال فلان بقي معه علمه هذا نوع، يقال فلان معه الأمير أو فلان مع الأمير هذا نوع آخر، يقال للرجل هل طلقت الزوجة فيقال زوجتي معي. ما المقصود بالمعية؟ هل المقصود بالمعية أنها بذاتها معه؟ قد تكون في أقصى بلاد الأرض، وإنما المقصود أنها معه في عقد الزوجية. لكن لو قال زوجتي معي في السيارة فهنا يفهم أن المعية هنا معية الذات. لو قال آخر أنا أقول بهذا القول في مسألة علمية وزوجتي معي، ما المقصود بهذا؟ هل معه في عقد؟ معه في العلم. ولهذا يقول اختلف العلماء في هذه المسألة على كذا وكذا، وأنا مع الحنابلة أو المالكية أو الشافعية، فهذه كلها أفراد المعية. ولهذا لا يفهم العقلاء الآن لو قيل رجل هذا العالم مع شيخ الإسلام بن تيمية في مسألة كذا وكذا أنه معه في المكان الذي هو فيه، يقال جاء فلان والأمير ودخل الأمير وفلان المسجد، ما الذي يفهم من المعية هنا؟ معية الذات، أن الأمير وفلان دخل المسجد. إذا قيل لا تخاصم فلانا فإن الأمير معه، ما المقصود بالمعية هنا؟ أي معه في النصر، يعني بينه وبين الأمير ود. كذلك يقال جعلت اللبن مع العسل، هنا معية ماذا؟ معية ممازجة ومخالطة. ولهذا لا يمكن تقول جاء زيد مع عمر أن زيد يمتزج بعمر، لأن الذاتين لا تقبل الامتزاج. فإذا كانت ذات زيد لا تقبل الامتزاج بذات عمر، فكيف يظن برب العالمين أنه إذا قيل أنه مع خلقه يفهم من ذلك الممازجة أو المخالطة؟ إذن المعية تتنوع بحسب أفرادها. ولذا قال الله عز وجل في صلاة الخوف فلتقم طائفة منهم معك، ف فلتقم طائفة منهم معك، معه في ماذا؟ في الصلاة. ثم قال في الآية الأخرى والذين معه أشداء على الكفار، معه في ماذا؟ على دينه. إذن هنا تتنوع المعية، أصل المعية مطلق المقارنة ومصاحبه، ولا يلزم أن تكون معية ذاتية، ولا يلزم أن تكون معية ممازجة، ولا يلزم أن تقيد بمعنى من المعاني إلا دل السياق. ولهذا لو قال الرجل زوجتي معي احتملت هذه المعية أوجه كثيرة، فلا يمكن أن نفسرها إلا بدلالة السياق الدال عليها. لما أخبر الله عز وجل على أنه مع خلقه دلت النصوص ودل السياق على أن هذه المعية على قسمين، إما أن يكون معه بعلمه، وإما أنه معه بنصره وتأييده، كما قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة المخلوقات، وهي تقتضي الإحاطة والعلم بالمخلوقات، كما قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هل هذا يمكن أن تكون معية نصر؟ يعني مع هؤلاء الذين يبيتون الباطل والمكر، بخلاف المعية المذكورة في قول الله عز وجل لا تحزن إن الله معنا، كما أخبر عن أبي بكر في خطابه، أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. إذن المعية هي حقيقية، لا نقول أنها مجازية، لكن ما المقصود بمعية الله لخلقه؟ دلت النصوص على أن المعية تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون معية عامة تقتضي العلم، وهذا يرد حتى في كلام الناس، كما يقول الأمير مثلا لأحد اللصوص الذي يظهر التوبة بعد أن يعفي عنه، يقول له سر في ما شئت من الأمكنة فأنا معك، يعني أطلع على ما ستفعل. فهذه معية تقتضي الإحاطة والاطلاع على ما يفعل هذا الرجل. وقد يقول الأمير لأحد قواده سر إلى مكان كذا وأنا معك، يعني بالنصر والتأييد. ولهذا نحن نقول أنه ليس في المعية المضافة إلى الله عز وجل والتي فسرها السلف بأنه مع خلقه بعلمه أو مع خلقه بنصره وتأييده، ليس في هذا تأويل، بل إن التأويل من أخرج هذه المعاني عن حقائقها، لأن التأويل عند أهل الكلام هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر المتبادر إلى معنى بعيد. فنحن عندما نذكر صور المعية فالمعنى المتبادر في كل صورة من الصور التي ذكرت هو ما يعرفه الناس من خطابه، ونحن عندما نجد في كلام الله عز وجل يخبر أنه مع خلقه بعلمه، أنه مع خلقه، ويدل السياق على أن المعية هنا تقتضي العلم، قلنا هو مع خلقه بعلمه. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، لا يمكن أن يفهم من الخطاب هنا أن الله معهم بعلمه فقط، لأن أبا بكر لم يقل أيضا والله مع المشركين، مع أنه في المعية العامة هو مع كل مخلوق بعلمه، لكن فهم أبو بكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معنا أي بنصره وتأييده. كذلك قال الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. فإذا هنا ينبغي تنبيه على علو الله عز وجل على عرشه كما يليق بجلاله، وأنه مع خلقه بعلمه، مع خلقه بعلمه، وأن علمه لا يخلو منه مكان، مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء، يعلم ما في ظلمات البر والبحر، وما في قلوب العباد، ويعلم ما في الأمكنة، كل شيء، ما من شيء موجود في مكان إلا والله مطلع عليه. هذا معنى المعية، وليس معنى هذا تعالى الله عن قول أهل الباطل أن الله في الأمكنة الرديئة، بل قال بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره يلزم من قولهم هذا أن يكون الله في الحشوش وفي أجواف السباع وفي بعض الأماكن التي لا تليق بمن يتنزع عن هذا من المخلوقين، فكيف برب العالمين؟ لعلنا نتوقف عند هذه المسألة هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.